لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام يوم الجمعة، وقد رأينا أو آخر ما وصلنا إليه في هذا الكتاب المبارك باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير والدنو من الإمام. وذكر فيه الشيخ عدة أحاديث، ومنها حديث، وقفنا عند حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. رواه أحمد والبخاري. نعم، هذا الحديث ذكره الشيخ بعد حديث ابن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة أو في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين نفسه. رواه أبو ابن ماجه وأبو داود. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه. ثم ذكر حديث سلمان الفارسي، هذا حديث سلمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من صفر، ويدهن من جهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. رواه الإمام أحمد والبخاري. هذا الحديث والأحاديث التي سمعنا قبل وحديث أبي أيوب الذي سيأتي وغيره كلها فيها آداب ومستحبات العمل يوم الجمعة للمسلم التي تؤدي إلى هذا الأجر العظيم، وهو غفران الذنب ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. هذا الحديث فيه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل رجل يوم الجمعة. إذن فيه حث على الاغتسال، الغسل يوم الجمعة، وقد رأينا في الدرس الماضي وفي دروس السابقة هناك في أحكام الغسل أن أهل العلم اختلفوا في الغسل يوم الجمعة، هل هو واجب أو مستحب؟ جمهور على أنه مستحب استحبابا أكيدا، وبعض أهل العلم يرى وجوبا، يقول أنه واجب للأحاديث الدالة على الأمر به، كما في حديث ابن سلام يقول: الغسل لا، حديث أبي سعيد: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة. وأحاديث أخرى صريحة في الأمر به بالغسل. فقال بعض أهل العلم إن الغسل يوم الجمعة واجب على من على من هم من أهل الجمعة، على الرجل، يعني الرجل البالغ العاقل المكلف، يعني البالغ العاقل الذي هو من أهل وجوبها. وجمهور أهل العلم يقولون هو مستحب استحبابا أكيدا، استحبابا مؤكدا. هنا هذا الحديث يبين الأجر والثواب الذي يترتب على هذه الأعمال التي يفعلها وينبغي للمسلم أن يفعلها يوم الجمعة. لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر. نقف قليلا عند هذا النص: لا يغتسل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر. إذا ما الفرق بين الاغتسال والتطهر؟ قد عطف بعضهما على بعض. قال بعض أهل العلم: الاغتسال يعني غسل البدن والتطهر غسل الرأس. أو أنه فيه مزيد تأكيد على التطهر والاغتسال عن التنظف، بمعنى أن الاغتسال يكفي فيه إفاضة الماء، إفاضة الماء على البدن على سائر البدن، يعني هذا اغتسال، واغتسال مجزي. والتطهر فيه صيغة تفعيل، فيه مبالغة في التنظف، يعني أزود من مجرد إفاضة الماء. فقالوا هذا من باب عطف الخاص على العام، أو من باب عطف يعني الأشد والأكثر في الأمر في الموضوع. الاغتسال مجرد إفاضة الماء على البدن هذا اغتسال، لكن التطهر مزيد فيه. وبعضهم قال لا، الاغتسال للبدن والتطهر غسله أو تنظيفه الرأس ونحوه. يقول ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، يعني فيه التوجيه والإرشاد والحث على اتخاذ الزينة في المسجد يوم الجمعة، لأنه يوم تجمع الناس في عيد الأسبوع. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويوم الجمعة فيه أمر أشد أو آكد في مسألة الزينة والتنظف وإزالة الشعر. قال ويدهن، هذه إزالة الشعر، لما يكون الشعر من غير الدهن أو كذا يكون فيه شعر وشكله يعني غير مستحب في العادة، لكن يدهن يعني يكرم شعره فيصير بالنحو المطلوب شرعا من حيث التزين بهذا اليوم المبارك. قال أو يمس من طيب بيته، لاحظ يغتسل ويتطهر، عطف بعضها على بعض بالواو، يعني الغسل كأنه التطهر شيء زائد على الغسل. قال ويدهن شيء زائد، قال ويدهن من دهن أهله من دهنه أو يمس من طيبه، يعني إما يدهن أو يمس من الطيب. وبعض أهل العلم قال لا، أو هذه بمعنى الواو، الادهان شيء ومس الطيب شيء آخر، فأو هنا بمعنى الواو يعني عطف عطف عليها. إذا كان له شعر يكرمه بالدهن إن كان له دهن، ويمس من طيب أهله في ثوبه وفي بدنه، أو يمس من طيب بيته. الحديث هنا فيه قال أو يمس من طيب بيته، طيب بيته فيه إشارة إلى أنه يعني يشرع للمسلم أن يكون له طيب خاص في بيته يتطيب به عند الحاجة إليه، في مثل صلاة الجمعة، صلاة العيد ونحو ذلك. قال يعني هذا مشروع جائز، بل مستحب أن يكون له طيب في بيت أهله. في بعض الروايات هنا قال أو يتطيب من طيب أهله، يعني إذا لم يكن له طيب هو يتطيب من طيب أهله. وأهل العلم سلف كانوا يفرقون بين طيب الرجال وطيب النساء، فيقولون طيب الرجال ما إيش ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه خفي ريحه. إذا لم يجد من طيب الرجال قال من طيب بيته، من أهل بيته، من طيب أهله. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن يفعل هذا الاستعداد للذهاب إلى الجمعة، يغتسل يتطهر يزيد في التطهر يدهن يتطيب، ثم يروح إلى المسجد. يروح إلى المسجد بمعنى يذهب. قال بعض أهل العلم، أخذ بعض أهل العلم من هذا قال يروح، والرواه عادة في لغة العرب إنما لغة العرب إنما يكون بعد الزوال، وهذا فيه دلالة إلى أن وقت صلاة الجمعة بعد الزوال، ووقت الرواح إلى الجمعة أيضا يكون بعد الزوال. ولكن كثير من أهل العلم قالوا لا، معنى يروح هنا يعني يذهب، يعني يذهب، يعني يذهب سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. وليس بالضرورة أن كلمة يروح يعني بعد الزوال، بل يقول العرب وهذه لغة أهل الحجاز راحة يعني ذهب سواء كان في الغداة أو في العشي. فيقولون الحديث هنا ظاهره أنه المغرب به يذهب إلى الجمعة، وليس فيه دلالة على أن وقت الزوال وقت الجمعة هو بعد الزوال، أو أن الرواح والذهاب إلى الجمعة يكون بعد الزوال، لا، يكون بعد الزوال وقبل الزوال، وكلما بكر كان أفضل سيأتينا. قال ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، هذا أيضا من آداب المسلم يوم الجمعة. قال ولا يفرق بين اثنين، إذا ذهب لا يأتي بين اثنين في الصف ويفرق بينهما، فيزاحمهما مع إمكان وجود مكان. مع إمكان وجود مكان إذا كان هناك متسع في المصلى في المسجد له فلا يزاحم الناس ويفرق بين اثنين. وهنا هذا نهي عن فيه معنى النهي، فإذا فعل ذلك فله الأجر. معنى إذا لم يفعل إذا لم يفعل ذلك وهو التفريق بين اثنين فيترتب له الأجر الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث. معنى ذلك أنه لو فرق مع استطاعته موجود مكان له قد ينقص أجره الذي ذكره في هذا الحديث، ولا يفرق بين اثنين. وقد جاءت الأحاديث هناك في النهي عن التفريق بين المصلين في أثناء انتظارهم للصلاة يوم الجمعة، ورسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أحدا تخطى الرقاب قال له اجلس فقد آذيت ونحو ذلك. إذا فهذا منهي عنه، والإنسان يحرص على ألا يأتي المنهي عنه وهو في مسار البحث عن الأجر ومزيد الأجر. فيقول عليه الصلاة والسلام ولا يفرق بين اثنين، ثم قال ثم يصلي ما كتب له، ثم يصلي ما كتب له. هذا فيه دلالة على أنه يجوز يشرع للمسلم إذا دخل المسجد أن يصلي صلاة نافلة يوم الجمعة، أن يصلي نافلة يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة. بعض العلماء قال لا سنة الجمعة قبلية ليس لها، ولكن الحديث هنا يدل على أنه يجوز أن يصلي، يشرع أن يصلي. ثم يصلي ما كتب له، ما شاء له أن يصلي. والسلف كانوا يصلون يعني النافلة. وسيأتينا باب الشيخ سيحصد بابا خاصا بالتنفل يوم الجمعة قبل الصلاة. ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم. هذا أيضا من واجبات الجمعة، بل بعضهم قال من الشرط، ليس من شرط صحتها ولكن من شرط من شرط حصول أجرها الخاص. حديث ورد من قال لأخيه ولجاره والإمام يخطب أنصت فقد لغى ونهى عن الكلام هذا. لكن هنا فيه أمر به، قال ثم ينصت إذا تكلم يعني الإمام، ففيه أمر بالإنصات. إذا فعل هذه الأشياء ما هو الشيء المترتب على ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يفعل ذلك إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. ما المراد بالجمعة الأخرى؟ قال كثير من أهل العلم المراد بالجمعة الأخرى الجمعة السابقة، مضى له جمعة ثم يعني سار أسبوعا كاملا حتى أتى إلى هذه الجمعة. في هذا الأسبوع الكامل لا بد أنه حصل منه بعض الزلات والهفوات واللمم والخطأ والكذا من الدم، وما أحد يبرأ من الحصول من الدم، إما ترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحظورات إلى آخره. هذا الذي يتجمع عليه خلال الأسبوع يكفره صلاة الجمعة إذا صلاها وفعل ذلك على ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه خير كثير وأجر عميم وفضل كبير، ولا يستغفره ويستغفره أحد. يقول يعني أسبوع، أي أسبوع صلاة واحدة ركعتان تصليها وتسمع فيها الخطبة وتفعل هذه الأشياء التي هي من أسهل ما يكون إذا وفقك الله لها، يكفر عنك ما يعني زلت به قدمك من الذنوب والخطايا من الجمعة إلى الجمعة. وفي حديث آخر وثلاثة أيام من الجمعة التي تليها، ثلاثة أيام من الجمعة التي تليها، يعني الأسبوع وثلاثة أيام أخرى. وهذا يوافق أن الحسنة بعشر أمثالها، بعشر أمثالها إلى مئة ضعف أو إلى سبعمائة ضعف. نعم، هذا يعني دلالته على وجود على مشروعية الاغتسال ومشروعية هذه الأفعال على سبيل الندب في مسائل الأفعال وعلى الوجوب بالنسبة للإغتسال للأحاديث الأخرى عندما يقول بوجودها. ولكن الظاهر كلها أنها من باب الاستحباب المؤكد، باب الاستحباب المؤكد لما ورد فيه الأحاديث دل على ذلك. شيخ المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذا الحديث قال وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام. المعلوم سيأتي أنه لا يصح ولا يجوز للمسلم أن يتكلم يوم الجمعة، يعني في أثناء صلاة الجمعة أو عند ذهابه للجمعة. لكن متى؟ هل بعد إذا دخل المسجد وجلس حتى قبل أن يأتي الإمام، أو إن النهي إنما هو حال الإمام يخطب؟ النهي وارد يعني بحال ما إذا كان الإمام يخطب، وهذا الحديث دليل على جواز أنه يتكلم قبل ذلك. أخذ من شيء من مفهومه، من مفهوم الحديث وليس من منطوقه، أن الحديث يقول ثم ينصت للإمام إذا تكلم، ثم ينصت للإمام إذا تكلم. معنى هذا أن الإنصات إنما يجب أو إنما يطلب ويشرع وهو واجب عند ما يخطب، يبدأ الإمام في خطبته، أما قبل ذلك فلا بأس. ولكن أيها لا يكفر من الكلام في أمور دنياه في كما يفعل كثير من الناس، جاء لطلب الخير والفضل والمغفرة والأجر وأداء هذه الشعيرة الظاهرة الكبيرة العظيمة، لا يشغل وقته. كثير من الناس جمعة وغير الجمعة تجده في المسجد وهو يتحدث مع صاحبه ومع جاره في أمور الدنيا، في أمور الدنيا لا ينبغي. نعم هو لا يبطل الصلاة ولا يعني، لكنه لا ينبغي له أن يشغل وقت عبادته في الكلام الذي ليس من العبادة، وإنما هو من كلام يعني هو مباح، لكن في هذا الوقت إشغال لوقت الخير بشيء لا ثمرة فيه يعني ومصلحة دينية. نعم. عن أبي أيوب رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. رواه أحمد. نعم، حديث أبي أيوب هذا مثل حديث سلمان، يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده، ما يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس هذا مطلوب لابد أن يتكلم، لكن إن كان عنده وبإمكانه، كان له في بيته أو من طيب أهله، إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة، هذا سبق معنا في الحديث السابق، حتى يأتي المسجد فيركع، وهذا فيه إشارة إلى مشروعية الصلاة قبل يعني الثناء النافلة قبل صلاة الجمعة، فيركع إن بدا له، يعني جائز مشروع إذا كان يريد أن يصلي يصلي، هذا غير تحية المسجد. أما تحية المسجد فأمر قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى ولو كان الإمام يخطب. قال ولم يؤذي أحدا، هناك قال ولم يفرق بين اثنين، وأذية أحد هنا أشمل من التفريق، وغالبا ما يكون إذا المصلين في مثل هذا هو بالتفريق بينهما، يأتي يتخطى الرقاب أو كذا. ولا يؤذي أحد، ولم يؤذي أحدا ثم أنصت، وهذا مثل قوله أنصت الإمام إذا تكلم، ثم إذا خرج إمامه حتى يصلي، أنصت يعني سكت حتى ينتهي من صلاة الجمعة، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. وقلنا إن الجمعة الأخرى بعضهم قال التي بعدها وبعضهم قال التي قبلها، وبعض الروايات جاءت التي قبلها هو 3 أيام من الجمعة التي بعدها. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، الشيخ رحمه الله تعالى الشارح قال وفي الباب أحاديث تقدم بعضها في أبواب الغسل، منها عن أبي بكر عند الطبراني بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأذكر هنا ما ذكره الشيخ من بعض الأحاديث أقرأها ليتأكد لنا تأكد استحباب هذه الأعمال، وأنه ينبغي المسلم ألا يأتي يوم الجمعة وينتظر في البيت إلى آخر لحظة، وهذا نلاحظه ونشاهده، يكون قبل أن يأتي الإمام المسجد ما فيه إلا نصف المصلين أو ربع المسجد أو كذا، وبعد ذلك عندما يأتي الإمام تنتهي صلاة الصلاة من الصلاة تجد المسجد مليان إلى آخره، طيب أين كانوا؟ يأتون في آخر اللحظات يفوت على أنفسهم. وسيأتينا الحديث بأنه من يعني ذكر إلى الجمعة من جاء بالساعة الأولى فكأنما قرب بدنا إلى آخر الحديث كما سيأتي. فهنا فيه تأكيد على أن المسلم في يوم الجمعة المفضل الذي جعل الله تعالى فيه هذا الأجر العظيم يحرص على الآداب الشرعية والمستحبات المطلوبة في هذا اليوم، لأنه يوم في الأسبوع وفيه خير كثير فلا يفوت على نفسه هذا الخير. من هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذ هذا اغتسال، الذي شأنه شأن الوضوء، شأنه شأن الوضوء، كفرت عنه ذنوبه وخطايا. فإذا أخذ في المسير كتب له بكل خطوة 20 حسنة، فإذا انصرف من الصلاة أجبر أو أجيز بعمل 200 سنة. هذا في إسناده بعض أهل يعني بعض الرواة، بعضهم بعض أهل العلم، ولكن ذكر ابن حبان في الدقائق، ذكره في الدقائق. والحديث طريق أخرى عند الطبراني عند أبي عن أبي ذر عند ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، ولبس من أحسن ثيابه، ومس ما كتب الله تعالى له من طيب من طيب أهله، ثم أتى الجمعة ولم يلغو، يعني لم يتكلم أثناء خطبة الخطيب، ولم يلغو ولم يفرق بين 2، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نؤكد ونقول هذا الأجر العظيم ينبغي الإنسان أن لا يفوته عن نفسه بتكفير في واحدة من هذه الأشياء السهلة الميسورة. عن ابن عمر عند الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيب أو من أطيب طيبه مما عنده من الطيب ومن أحسن ما عنده من الطيب، ولبس من أحسن ثيابه، ثم راح ولم يفرق بين 2 حتى يقوم من مقامه، يعني الذي يصلي فيه، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، غفر له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. وعن ابن عباس عند البزار والطبراني في الأوسط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل يوم الجمعة ثم دنا حيث يسمع أو حيث يسمع خطبة الإمام، فإذا خرج استمع وأنصت، يعني إذا خرج الإمام استمع وأنصت حتى يصليها معه، كتب له بكل خطوة يخطوها عبادة سنة صيامها وصيامها. وهذا من الأشياء الحاسة على هذا العمل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان له بل إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة، كانت كفارة له لما بينهما. إلى آخر ما ذكر من الأحاديث التي تدل كلها على هذا المعنى: الاغتسال، التطهر، التطيب مما تيسر له، السعي بسكينة ووقار، عدم التفريق بين المصلين بين 2، عدم إيذاء الناس، الإنصات للإمام إذا أخذ بخطبته، إذا حصل التبكير والدنو من الإمام من أجل أن يسمع، إذا يعني هذا كله أمر مطلوب من المؤمن أن يفعله يوم الجمعة لصلاة الجمعة لكي يحصل له هذا الفضل العظيم وهذا الغفران لذنوبه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. هذا حديث صحيح عند البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه، وفيه بيان درجات الساعين إلى الجمعة يوم الجمعة. وهذا قال أهل العلم مسألة تقديم البقرة البدنة ثم البقرة ثم الكبش ثم الكذا، هذا قالوا هذه مثال، ليس معناه أن البقرة البدنة بعينها أو البقرة أو مثل ما قرب بقرة، لا، يقول أنه تفاوت الأجر كالتفاوت ما بين يعني أجر البدنة والبقرة والبقرة والكبش والكبش والدجاجة دجاجة والبيضة، يعني بينهم من التفاوت في هذه الدرجات. وبعضهم قال مثل ما يقرب هذا مثل، لكن الأظهر أنه درجاتهم من حيث نسبتها بعضها إلى بعض، الأول أعلى وهذا أدنى منه بهذا المقدار وهكذا. وأهل العلم قالوا أو ذكروا اختلفوا في مسألة الساعات هذه، ما المراد بها؟ قال في الساعة الأولى من ذهب في الساعة راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا عقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يقول إذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يعني كتابة هذا خلاص انتهى. ها؟ حضر الإمام انتهى رفض الدرجات في السعي، لأنه خلاص هو يأتي وخلاص هو صحيح وكذا، لكن الأجر المطلوب لأولئك الذين تبقوا لا نحصل منهم شيء. إنما ما هي الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة؟ أهل العلم اختلفوا في هذا، منهم من قالوا حملوها على معناها الحقيقي الساعات الفلكية التي يسموها الساعات الفلكية، يعني ايش اللي هي من اول النهار الى الساعة الخامسة، يعني الساعة الاولى الساعة الميقاتية المعروفة والساعة الثانية والثالثة. لكن يشكل عليهم انه في هذا الحديث خمس ساعات، والايام النهار احيانا تكون نعم خمس ساعات يكون وقت الزواج، يعني وقت صلاة الجمعة، وهذا في أيام إيه؟ أيام الذي يكثر فيها النهار، لكن في الأيام التي يطول فيها النهار أحيانا يصل إلى 14 ساعة، فتكون خمس ساعات ما تزال قبل الزوال بكثير، وقبل يعني دخول وجوب صلاة الجمعة. فقال بعضهم هناك أحاديث أخرى من ورد بها ذكر أنه ساعة السادسة، وورد فيه أنه بين البيضة والدجاجة مرتبة أخرى، وقال قدم خيرا أو عصورا، فقالوا إذن هي ست ساعات وغالبا ما تكون يعني إلى وقت الزواج. وبعض أهل العلم قال هي ليست ساعات ميقاتية، ولكن هي لحظات ودرجات التقدم، يعني ليست يعني من أول النهار، وإنما المقصود به المبكر الأول إلى أن يدخل أو إلى أن يأتي الجماعة، ولعل هذا هو الأقرب، أن هذا هو الأقرب. لماذا؟ لأنه لم نعرف عن السلف رحمه الله تعالى أنهم كانوا يبكرون إلى المسجد لصلاة الجمعة من بعد صلاة الفجر أو من بعد طلوع الشمس، لا، يعني بالغالب أنهم كانوا يذهبون لصلاة الجمعة قبل وقتها بالوقت المعروف المناسب، لما من بعد صلاة الفجر إلا القليل النادر الذي يرابط المسجد ويجلس المسجد هذا شيء، لكن الجمهور الأعظم ما كانوا ليذهبوا من أجل صلاة الجمعة من بعد صلاة الفجر أو من بعد طلوع الشمس، يعني طلوع الشمس. إذن فقوا بهذه الساعات المقصود بها يعني لحظات أو أجزاء من الزمان مقصود بها الأول فالأول، المتقدم السابق فالسابق، من سبق فله فكأنما قرب بدنه، ومن جاء بعده بوقت معين فكأنما قرب بقرة، وهكذا إلى أن بمعنى المفهوم الظاهر لكل من يعرف اللغة العربية، مفهوم أنه إيه؟ الحث على التبكير في السعي إلى الجمعة، وإياك أن تتأخر حتى يخرج الجماع، لأنك عندئذ فوت على نفسك أدنى ما يمكن أن يكون من الأجر الزائد على أداء الفريضة. فريضة صحت، إذا أتت ولو أتت الإمام يخطب صحت فريضتك جمعة فدت جمعة صحيحة، لكن أين الأجر الذي كتب غفران الذنب ما بين الجمعة التي قبلها أو التي بعدها وثلاث أيام زائدة، ويعني وإدراك الساعة التي تأتينا بعد قليل إن شاء الله أو في الدرس الآتي الساعة التي تستجاب فيها التي تكون فيها الإجابة أو يعني تستجاب فيها الدعوة، أين هذا؟ أين أنت من هذا؟ إذا تأخرت حتى يأتي الملائكة ليستمعوا الذكرى بعد أن يأتي الخطيب إلى لأداء الخطبة. قوله هنا في الحديث غسل الجنابة، من اغتسل غسل الجنابة، يعني اغتسل غسل الجنابة، يعني على أنه نعت لمصدر المحذوف أي غسلا كغسل الجنابة، يعني غسلا تاما الذي يخرجه من الغسل الواجب، يعني يبرئ ذمته منه، فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة. قوله ثم راح زاد أصحاب الموصى عن مالك الساعة الأولى، يعني فكأنما ما قرب بدنه أي تصدق بها متقربا إلى الله تعالى. وقيل ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة، وأن النسبة الثانية من الأول نسبة البقرة إلى البدنة بالقيمة مثلا، ويدل عليه بمستدل أن في مرسل طاووس عند عبد الرزاق كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة. قوله في الحديث ومن راح في الساعة الثانية، أقصد من الساعة المذكورة كما يقول الشيخ، أقصد أنها ما يتبادل إليه من العفر إلى كما قلنا، والظاهر أنه تفاوت في مقدار التقدم والسبق إلى المسجد. ينقل عن الإمام الغزالي أنه حدد ساعات، كلا المراد بالساعات خمس لحظات لطيفة، أولها جواب الشمس وآخرها قعود الخطيب على المنبر، ولعل هذا هو الأقرب. هذه المراد بالساعات هو هذا يعني، وكلما بكر الإنسان إلى الجمعة فهو فقد اشتاق لنفسه بالحصول على هذا الخير العظيم وعلى امتثال هذا الأمر. يقول الشيخ الحافظ ابن حجر ومجموع الروايات يدل على أن المراد بالرواح الذهاب، هذه مسألة الذهاب، وأنه يكون ممكن يكون قبل الزوال. نعم، يدل على مشروعية الاغتسال يوم الجمعة، وقد رأينا الحديث السابق فيه وعلى فضيلة التبتير إليها. يقول المصنف رحمه الله وفيه دليل على أن أفضل الهدي الإبل، طبعا هذا في مسألة الهدي وما يهدى وتصدق به سواء كان يهدى